أنا تعبتني الدنيا وبلويها وغدر الأيام أنا تعبتني الدنيا وبلويها وغدر الأيام وأعز مالية ظلموني ومنهم ما بنام أنا منهم ما بنام أنا سمعت يا سيد أنا بودن ومنهم ما شكيت أو كتمت في قلب أنا منيهم وفي قلبي جراح وفيهم اللي أمنتوا على سري وبسري باح وسمعت أسية أنا بودن كتير منيهم وكفلت باب أنا منيهم وبقيت مرتاح أنا بقيت مرتاح.